حديث يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدى حتى يتوضأ. هذا على كل حال يعني بعض أهل العلم ذكر أن الوضوء من صفات هذه الأمة من خصائصها، أنه من خصائصها، ليست من الأمم السابقة، ليست من أحكام الأمم السابقة. لكن يشكل على ذلك ما في البخاري في قصة هاجر، قال توضأت ثم صلت، فيشبه الله أعلم إن كان هذا يعني فعلا من خصائص هذه الأمة، كما سيأتي في حديث أنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين. يعني إن كان فعلا هذا فيشبه أن يكون الوضوء عند الأولين كان له شكل، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحج، لهم أشكال في العبادة، وأكملها ما خصت به هذه الأمة من طهارتها وصلاتها وصيامها وحجها.